شراب دوابهم، هذا هو العذب الذي يجري في الأنهار ويكون يتخزن أيضا في الأرض في الآبار وتنبع منه العيون. وأما البحر المالح ففيه مصالح للعباد أيضا، جعله الله مالحا لمصالح، جعل الله الأنهار والآبار والعيون عذبة لمصالح العباد، وجعل البحر مالحا أيضا لمصالح العباد، لأنه يلطف الجو وما مات فيه من الحيوانات لا ينتن فيتغير الهواء وتجري فيه السفن والمراكب ويستخرج منه اللؤلؤ والمرجان. فالبحر فيه مصالح عظيمة للعباد يلتقيان، قالوا فيه تقدير مرج البحرين لا يلتقيان، لأنه لو التقى البحران المالح والعذب لاختلط وفسد على الناس شرابهم، فهو سبحانه وتعالى مرجهما أي أرسلهما، فالأنهار بجريانها والبحر بأمواجه ومده وجزره كل هذا من إرسال الله له سبحانه وتعالى، وجعل بينهما حاجزا يمنع اختلاط بعضهما ببعض. مرج البحرين يلتقيان أي لا يلتقيان، ثم قال بينهما برزخ، والبرزخ هو الحاجز الذي يحجز أحدهما عن الآخر من الأرض، حاجز من الأرض يمنع اختلاط بعضهما ببعض، مع أنهما متجاوران، ولكن حكمة الله ولطفه فإنه وضع حاجزا بين البحر العذب والبحر المالح لمصالح العباد، بينهما برزخ. في الآية الأخرى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى ولطفه لعباده، أنه عزل الماء العذب عن الماء المالح، فبقي العذب عذبا وبقي المالح مالحا، وفي كل منهما مصالح لعباده. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يتجاوز أحدهما على الآخر، البغي معناه تجاوز والتعدي، فكل منهما له حدود لا يتجاوزها فيختلط بالآخر، مع أنهما في أرض واحدة، ولكن من لطف الله جل وعلا حجز بعضهما عن بعض، بينهما برزخ لا يبغيان. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعم الله تكذبان أيها الثقلان الجن والإنس. فهذا من نعم الله أنه أوجد البحرين وفاوت بينهما في الطعم وحجز بينهما، هذا من نعمه سبحانه وتعالى على عباده، فهو من آلائه التي لا يمكن لأحد أن يكذب بها، لا يمكن لأحد أن يكذب بهذه النعم. بأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، هذا من فوائد البحر المالح، يخرج منهما اللؤلؤ أي الدر والمرجان، الدر الكبير والدر الصغير، اللؤلؤ هذا الدر الكبير والمرجان الدر الصغير، يستخرج من البحر المالح، أما البحر العذب فليس فيه لؤلؤ ولا مرجان، فهذا من باب التغليب، يخرج منهما أي من أحدهما وهو البحر المالح، اللؤلؤ والمرجان الذي يباع بأغلى الأثمان ويتاجر به الناس ويلبس حليا، تلبسه النساء حليا ويتاجر به التجار بأغلى الأثمان، وكان الناس إلى عهد قريب يشتغلون بما يسمونه الغوص في البحار من أجل التقاط الدر من البحار، فهو من أعظم مصالح العباد ومعايشهم، يستخرجون منه حلية تلبسونها، حلية تلبسونها يعني تلبسها النساء، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ثم قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ من يكذب بهذه النعمة ويجحدها أو ينسبها إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد. فهذا تقرير للتوحيد وإفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يقدر على هذا إلا الله فإنه هو المستحق للعبادة، وأن ما يعبد من دونه عبادته باطلة، لأنه لا يملك شيئا من ذلك ولا يقدر على شيء، بل هو محتاج فقير. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: وله الجوار في المنشآت. الجوار، الجواري بالياء أصلها، خففت حذفت الياء فصار الجواري منشآت. والجواري هن السفن، هن السفن التي تجري في البحر، سافر عليها الناس ويحملون بضائعهم وتحمل أثقالهم، مراكب البحرية. وله الجوار يعني ملكه سبحانه وتعالى. المنشآت، منشآت أي المرفوعات في البحار، تصنع من الخشب والمسامير حتى تكون أمثال الجبال في الارتفاع والضخامة، وهي على ماء ومحملة بالناس وبالبضائع، وهي على ماء ولا تغوص بالماء. من الذي حملها؟ هو الله جل وعلا. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. أنت لو تأتي بقطعة صغيرة من الحجر أو من الحديد ثم تلقيها في الماء تغوص، تغوص في الحال. وأما هذه المراكب على ضخامتها فإنها تسير على الماء، و وأيضا تقف على الماء، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، ما تغوص. هذا من آيات الله جل وعلا تسخيره، ولو شاء لأغرقها. ولهذا أحيانا يرسل الله عليها الأمواج والرياح تغرق ليري العباد قدرته سبحانه وتعالى ونعمته عليهم. إذا مسكم الضر في البحر ولا من تدعون إلا إياه، حتى إذا هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك، والفلك هي السفينة، وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها أتتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، فهم يخلصون لله في الشدة ويشركون به في الرخاء. هذا كان في الجاهلية. أما عباد القبور اليوم والعياذ بالله فإن شركهم دائم في الرخاء والشد، فهم أشد شركا من أهل الجاهلية. إذا أصابهم شيء في البحر لا يدعون الله، بينما المشركون الأولون يدعون الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء فيدعون الأولياء والصالحين ويستعيذون بهم في البحر وهم في الشدة، يا حسن يا حسين يا عبد القادر. فشركهم دائم والعياذ بالله في الرخاء وفي الشدة. وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال. العلم هو الجبل، الأعلام جمع علم وهو الجبل المرتفع، فهي كالجبال ومع هذا ترسي تقف على الماء وتسير على الماء، تسيرها الرياح أو تسيرها المكاين في الوقت الحاضر والوقود. فالله هو الذي يسيرها ويحفظها بما فيها على موج، على أمواج المياه، على متن العباد. هذا من آياته سبحانه وتعالى. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. وهنا وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، أي كالجبال العالية في ارتفاعها وضخامتها، وهي فوق ماء عباب تغوص فيه الإبرة لو سقطت. فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا من نعم الله وآلائه على عباده، أنه يسيرهم في البر والبحر، ويسير بضائعهم وتجاراتهم. هذا شيء مشاهد الآن بما يوجد في البحار من المراكب الفخمة البحرية والسفن والبوارج التي تعب تمشي على العباب تشق الماء، هذا من آياته سبحانه وتعالى. لكن أين من يعتبر ويتعظ ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويعبد الله ولا يشرك به شيئا؟ ولهذا ذكر عباده بهذه النعمة وقررهم بها. فبأي آلاء ربكما، تقريب بهذه النعمة، والمطلوب أن يشكروا الله عليها بدل أن يكذبوا بها. هل الأصنام، هل الأموات، هل المعبودون من دون الله يستطيعون أن يسيروا هذه المراكب الهائلة في البحار ويهدونها الطريق؟ هي في بحر ليس فيه علامات ولا جبال ولا طرق، بحر متلاطم، ومع هذا سخر الله للعباد وسائل يهتدون بها، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، جعل أشياء يهتدي بها العباد في السماء وفي الأرض. هذا من آياته سبحانه وتعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال سبحانه مبينا نهاية هذا العالم، وأنه لن يستمر، وأن هذه الدنيا إنما خلقت لأجل العمل لدار بعدها، لأجل العمل لدار بعدها، ونهاية هذه الدار هو الموت الذي ينتقل به العباد إلى الدار الآخرة. قال كل من عليها، أي على هذه الأرض، كل من عليها فميت، من الإنسان والحيوان وكل ما فيها، حتى المباني والقصور وتفنى، والمصنوعات تخرب وتفنى، فلا يبقى شيء في هذه الدنيا، كله يفنى، كل من عليها. لكن المراد هنا خطاب العقلاء من بني آدم، ثقلان الجن والإنس، كل من عليها أي على هذه الأرض فان أي ميت. ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام، لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، فله البقاء الدائم، الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت، يسبح بحمده، ولا تتوكل على الحي الذي يموت من الجن والإنس أو الأولياء والصالحين أو غير ذلك، هذا يموت يترك، لكن توكل على الحي الذي لا يموت. ويبقى وجه ربك، ثم قال ذو الجلال والإكرام، وصف وجهه سبحانه بالجلال والإكرام، الجلال العظمة التي لا يعادلها شيء، والإكرام أي الذي يكرم عباده بالنعم والطاعة والجزاء الحسن، ويكرمه العباد أيضا بالعبادة والثناء عليه والشكر له سبحانه وتعالى، فهو المستحق للإكرام والمستحق للإجلال والمستحق للإكرام سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك، وهذا كما في الآية الأخرى، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام، والوجه صفة من صفات الله الذاتية، فله وجه سبحانه وتعالى يليق بجلاله وبعظمته. ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ انظر، كل من عليها فان، عده الله من النعم، عد الله الفناء والموت من النعم. كيف يكون؟ نعم يكون من النعم، لأن الله يسوي به بين المؤمنين والكافرين والجبارين والطواغيت والمفسدين والمصلحين، عدل منه سبحانه وتعالى. فهذا من نعمه على عباده أنه جعل لهم نهاية ينتقلون فيها إلى دار الجزاء والعدل والحساب، فهذا من أعظم نعمه. ولم يتركهم يسرحون أو يمرحون، فالمؤمن يتعب في عبادة الله ثم لا يحصل على جزاء، والمفسد يفسد في الأرض ويطغى ويتكبر ويتجبر ولا يوقف عند حده ولا يجد جزاء. والله جعل هذا من أكبر نعمه أنه وضع حدا لهذه الحياة لينتقل أهل الإيمان والأعمال الصالحة إلى الجنة، وينتقل أعداء الله ورسله إلى النار. ولم يتركهم يسرحون ويمرحون ويفسدون في الأرض. فالموت غاية كل حي، الموت غاية كل حي، لا أحد يبقى من الخلق دائما على قيد الحياة. يتذكر المسلم هذا، وأنه في يوم من الأيام أو لحظة من اللحظات سيموت، فيتناهى عن غيه وعن ضلاله ويستعد لهذا الموت قبل حلوله. كثيرا ما يذكر الله بالموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يتذكر المسلم هذا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. جعل هذا من نعمه سبحانه وتعالى التي يشكر عليها ويحمد عليها. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ثم قال يسأله من في السماوات والأرض، كل مخلوق في السماوات أو في الأرض، العالم العلوي والسفلي مفتقر إلى الله جل وعلا، والله غني عنه. فكل الخلق في السماوات أو في الأرض كلهم مفتقرون إلى الله، والله هو الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد، غناه تام سبحانه وتعالى. فكل الخلق يحتاجون إلى الله ويسألونه حوائجهم، كل الحوائج تطلب من الله جل وعلا، الذي يطلبه الرزق والذي يطلبه الشفاء من المرض والذي يطلبه العلم والذي يطلبه الخير، وحوائج العباد متنوعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويعطي إذا شاء، يعطي كل سائل سؤله، ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا، ولا يتبرم أو يكره سؤال عباده، بل يفرح بذلك ويحثهم على أن يسألوه سبحانه وتعالى، حثهم على أن يسألوه ولا يكره سؤالهم، بخلاف ابن آدم فإنك إذا سألته فإنه يتبرم من ذلك ويكره ذلك. ولهذا يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه وأن يلحوا عليه وأن يطلبوا منه، ولا تقف عند حد في الطلب، اسأل الله الفردوس الأعلى والنعيم المقيم، واسأله من خيري الدنيا والآخرة، فإنك تسأل غنيا كريما قريبا مجيبا. يسأله من في السماوات والأرض، ولا يسألون غيره، لا يسألون غيره، لأنهم يعلمون أنه لا يقدر على الإجابة وقضاء الحوائج إلا الله سبحانه وتعالى. وحتى الذين يعبدون غير الله يريدون أن يجعلوهم وسائط إلى الله في قضاء حوائجهم، فالسؤال كله لله جل وعلا. ولكن هؤلاء غلطوا فجعلوا بينهم وبين الله وسائط، وهو سبحانه لا يحتاج إلى وسائط، هو يسمع ويجيب سبحانه وتعالى ويريد أن يعطي عباده إذا سألوه، ولا يليق به أن يجعل وسائط بينهم وبينه، مجرد وسائط. أما إذا عبدوا هذه الوسائط وظنوا أن عبادتهم لها تقربهم من الله فهذا هو الشرك الأكبر، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفى. فالله جل وعلا يسأل مباشرة بدون واسطة أحد. وإذا طلبت من أحد من الصالحين الأحياء أن يدعو الله لك فلا مانع، وكونك تدعو الله أنت أفضل وأحسن. أما أن تدعو ميتا أو غائبا أو جنيا أو فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم، أي كل وقت، كل يوم أي كل وقت، هو في شأن من شؤون ملكه جل وعلا، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويجيب دعاء الداعين على اختلاف حاجاتهم وتنوع لغاتهم، اختلاف أماكنهم. من في السماوات والأرض كلهم يسألون الله، كم من في السماوات والأرض من الخلق لا يعلمهم إلا الله، كل واحد له حاجة، كل واحد له حاجة تختلف عن الآخر، وربما يسألونه في وقت واحد، كلهم يسألون في وقت واحد بلغات مختلفة وحوائج متنوعة، وكلها يسمعها الله جل وعلا ويجيبها ويجيب ما يشاء منها. هذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، لو أنك جلست في مكان جو الناس يسألونك وتكاثروا عليك ماذا تكون حالك؟ تضطرب وتمل وتتعب ولو يعني ربع ساعة. الله جل وعلا لا يمل ولا يتعب من سؤال عباده، ولا يكره ذلك، ولا يخفى عليه شيء من حوائجهم. فهذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى. اسأله من في السماوات والأرض كل يوم، أي كل وقت، هو في شأن من شؤون خلقه المتنوعة المتعددة المتكررة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا من نعم الله أنه يسأله من في السماوات والأرض، هذا من نعمه سبحانه. وهو قد فتح بابه للسائلين ليلا ونهارا سرا وجهارا، فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، هو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وكل جود في الناس فإنه من جوده، وكل كرم في الناس فإنه من كرمه سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا من أنواع النعم، وهو أنه فتح بابه للسائلين في السماوات وفي الأرض، ويسمع دعاءهم ويقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم ويعطيهم، ولا ينفد ما عنده سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي أنه سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهذا من أعظم نعمه سبحانه. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل أحد يكذب بهذا؟ لا أحد يكذب بهذا. ثم قال جل وعلا: سنفرغ لكم أيها الثقلان. نفرغ يعني نحاسبكم، ليس معناه أن الله كان مشغولا وسيفرغ من هذا الشغل، لا، معناه هذا الوعيد والتهديد. سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنحاسبكم ونجازيكم على أعمالكم، وهذا بعد الموت، أنه قال كل من عليها فان، ثم قال سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني بالحساب والجزاء. فنفرغ لكم أي نحاسبكم ونجازيكم على أعمالكم، وليس معناه الفراغ بعد الشغل، إن الله لا يشغله شيء سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فدل على أن الجن والإنس كلهم سيحاسبون ويجازون بأعمالهم، وأن الجن مكلفون مثل الإنس مجزيون بأعمالهم، منهم المؤمن والكافر، ومنهم المطيع والعاصي، ومنهم المستقيم والفاسق، ومنهم الطيب والخبيث مثل الإنس تماما. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا من نعم الله أنه يجازي عباده ولا يتركهم، المحسن يحسن ولا يجد جزاء، والمسيء يسيء ولا يجد عقابا. هذا من نعم الله جل وعلا أنه يحاسب ويجازي ولا يهمل شيئا سبحانه وتعالى. ثم قال: يا معشر الجن والإنس. يا معشر الجن والإنس، الإنس بنو آدم والجن ذرية الشيطان، آدم أبو البشرية وإبليس أبو الجن. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا تعجيز لهم، لأنهم وإن تمردوا عليه في الدنيا وخالفوا أمره وعصوه، فإنهم في الآخرة لن يفلتوا من الحساب ومن المجازات، ولن يمكنهم الهرب من الله سبحانه وتعالى. فليعملوا ما شاءوا فإنهم سيلاقون عملهم. إن استطعتم أن تنفذوا، أي تخرجوا من أقطار السماوات والأرض، يخرج منكم أحد من أقطار السماوات والأرض؟ ما يمكن هذا، ما يمكن أن أحد يخرج من ملكوت الله سبحانه وتعالى. وهذا في يوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين وأحاطت بهم الملائكة صفوفا، أحاطت بهم الملائكة صفوف، لا منفذ لأحدهم ولا مهرب لأحدهم. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. أمر تعجيز، هذا أمر تعجيز. ثم قال: لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بقوة تغلب قوة الله جل وعلا. هذا مستحيل، هذا مستحيل. أنت إذا كنت في الدنيا وفي حبس أو في قبضة ملك من الملوك، يمكن أنك تحتال وتخرج من السجن، تخرج من قبضة ولي الأمر، لأنه مخلوق. لكن إذا كنت يوم القيامة في المحشر فلن تستطيع أن تهرب وأن تخرج من ملك الله جل وعلا. فكيف تعصيه في هذه الدنيا؟ هل تظن أنك ستفلت يوم القيامة؟ هل تظن أنك ستبقى ولا تموت؟ هل تظن أنك ستترك ولا تحاسب؟ فكر أيها الإنسان العاقل، فكر في هذا الأمر. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات، أي من حدود السماوات والأرض، فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بقوة، ولا قوة لكم، لا قوة لكم تخرجون بها من أقطار السماوات والأرض. فتذكر هذا أيها الإنسان، أنك ستلاقي عملك ولا يغيب منه شيء، كل ما عملته في الدنيا فإنك ستلاقيه، وإذا كان عملا سيئا فلن تتخلص منه ولن تهرب منه، هو ملازم لك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا حجة لأحد، بعث الله الرسل وأقام الحجة على عباده وبين لهم، حتى كأنهم يشاهدون يوم القيامة وما يجري فيه كأنهم يشاهدونه عيانا، فلم يبق لهم حجة على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يرسل عليكما شواظ، شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. من حاول أنه يخرج من أقطار السماوات والأرض فإنه لن يستطيع، لأنه يرسل عليه الشواظ وهو اللهب الخالص، شواظ من نار وهو اللهب الخالص، شواظ من نار، ونحاس وهو الدخان الذي لا لهب فيه، هذا النحاس الدخان الذي لا لهب فيه أو الدخان المختلط بشيء من اللهب. وقيل المراد بالنحاس على حقيقته وهو المعدن، أنه يذاب يوم القيامة، يذاب يوم القيامة ويلقى على هؤلاء المجرمين تعذيبا لهم والعياذ بالله. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، لا تنتصران على هذا الشواظ وعلى هذا النحاس، بل يغلبكم ذلك وتقعون تحت وطأته ولا يفلت منكم أحد. فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا من نعم الله عز وجل التي يشكر عليها، أنه لا أحد يتخلص من عمله يوم القيامة، لا المحسن ولا المسيء، ولا العادل ولا الظالم، ولا الطاغي والباغي، ولا المحسن التقي، فكل سيلقى عمله الذي لا مخلص له منه ولا من جزائه. فهذا من نعم الله أنه لا يضيع، لا يضيع أعمال عباده، لا يضيع أعمال عباده، فلا يترك المحسن بدون جزاء ولا يترك المسيء بدون عقاب. هذا من عدله سبحانه وتعالى، فهو الحكم العدل الذي لا يليق به أن يهمل أعمال العباد وتذهب كأنها لم تكن، فالفاجر يسرح ويمرح في هذه الدنيا ولا يلقى جزاء يوم القيامة، والمحسن يتعب ولا يلقى جزاء يوم القيامة. لا، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى أنه يحصي أعمال عباده ويحاسبهم عليها ويجازيهم عليها، فيلقون العدل الذي لا جور فيه، ويعترفون لله سبحانه وتعالى بالشكر، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين، فيحمدونه يوم القيامة، كلهم يحمدونه على عدله سبحانه وتعالى وعلى فضله، فيحمده كل الخلق يوم القيامة. وهذه آيات عظيمة في هذه السورة يعددها الله جل وعلا، ويقول بعد كل نعمة مقررا لها: فبأي آلاء ربكما تكذبان. فما أعظم هذه السورة، وما أعظم ما ذكره الله جل وعلا فيها، لمن تنبه وتدبر القرآن. أما من يمر عليه بلسانه دون تدبر ودون تفهم، فهذا لن يستفيد منه شيء. هذا مثل الشريط المسجل، شريط مسجل يردد ما فيه من دون أنه يستفيد. إنما المقصود من تلاوة القرآن صود التدبر والتفقه، حضور القلب والعمل بما فيه، هذا هو المقصود من تلاوة القرآن، ليظهر أثر ذلك على تصرفات العبد وأعماله. فالذي يتأثر بالقرآن وينتفع به يظهر ذلك على أعماله وعلى تصرفاته، والذي لا ينتفع بالقرآن وإنما يمر عليه فقط يظهر ذلك على تصرفاته وأعماله. وحجة الله جل وعلا قائمة على عباده، لم يبق لأحد حجة: ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون. فالله جل وعلا أقام الحجة بهذه الآيات التي تتلى وتسمع وتردد على الناس. ليس الغرض من تلاوة القرآن التلذذ بصوت، تلذذ بالصوت وحسن الصوت وتجويد، ليس الغرض هذا، الغرض هو التدبر والعمل والاعتبار والاتعاظ، هذا هو الغرض من تلاوة القرآن هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفقه في دينه والعمل بطاعته والإخلاص لوجهه الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد